حاجه اسمها مايثيني كرايسيس، هنعرف الفرق بين الاثنين ان شاء الله دلوقتي. وبعد كده في الموضوع اللي هو اسمه الريفرسبل انتي بولين سبليزس، او اللي بنسميه اورجانيك فوسفاس كومباوندز او الاورجانيك فوسفيتس. الحقيقه مكتوب في الكتاب بشكل حلو جدا، بس يمكن يكون صعب علينا شويه. نعم هي نعم صوت صوت بنقسم. هو ايه اللي حصل النهارده؟ احنا كنا ماشيين كويس. بنقسم مجموعه الانتي كولين سبريز اكوردنج تو ذا سايت اللي بيمسكوا فيه على الانزيم. هو انا عندي كام مكان في الانزيم ممكن الادويه تمسك فيه؟ عندي مكانين، مكان هنا عليه شحن سالب اسمه الانابوليك سايت، ومكان ثاني هنا اسمه الاستراتيك سايت. انا عارف ان الاسيتيل كولين بيمسك في بوث سايتس ويحصل له هيدروليسيس. الادويه بقى اللي اسمها الانتي كولين سبريز في ثلاث احتمالات، يا اما يمسكوا في الانابوليك سايت لوحده اللي بيعمل كده انترفيرون، وماسك هنا بحاجه اسمها الكتروستاتيك فورس، يعني رابطه ضعيفه جدا بيمسك لمده 5 دقائق وبعدين يفك بالانزيم بيتكسر ولا لا. الانترفيرون از نوت هايدرايز باي كولين سبريز، وبعد ما يفك بالانزيم ينزل عن طريق الكولين. الاحتمال الثاني الدواء بيمسك في التو سايتس اللي هو الفايزوستيمين والنيوستيمين، المجموعه اللي اسمها الكاربامين اللي احنا خلصناها القصه اللي فاتت. وبدام الكاربامين مسك في الانزيم يقول عليه كاربامينيتد انزيم، سهل. كاربامين اللي هو الدواء مسك في الانزيم يبقى اسمه الانزيم ده كاربامينيتد، وده يشمل الفايزوستيمين والنيوستيمين. بعد ما بيمسكوا في الانزيم بيتكسروا ولا بيتكسروش؟ بيتكسروا. دول ضحوا بنفسهم بسبيل حياة الأسيتايل كولين. هم مسكوا في الإنزيم هم نفسهم اتكسروا، بس استفدت منهم إن هم منعوا تكسير الإندوجينس أسيتايل كولين. المجموعة الأخيرة بتاعت النهاردة بتمسك في المكان ده بس، الاستراتيك سايت بس، وزي ما قلنا كذا مرة بتمسك الأول بلوز بوند وبعد شوية تتحول إلى كوفيلنت أو إيرريفرسبل بوند. يبقى دول التقسيمتين اللي إحنا قلناهم. هو أنت بتقول كده ليه؟ كنت ما سمعتش الكلام ده قبل كده ولا إيه؟ لا أنا صح هو عندك حق. صح هو المعاد هو اللي فيه مشكله، بس احنا مزدين والفرما سهله وكله تمام، هو مشكله الوقت مش مناسب يعني. المره اللي فاتت خلصنا كل المجموعه بتاعت الريفرسبل، عرفنا الفايز والنيو. عايز مقارنه كده سريعه عشان نبدا بقى في الجديد. المصدر بتاع الاثنين فايز والنان والنيو سنتيفيك، الكيمياء بتاعت الاثنين انا يعني ولا يعني تقول لي ترشي وتقول لي وانا اختار نبيل ونبيل ولا تقول لي الفايزو ترشي والنيو وترم بس هم شبه بعض في الكيمياء. الاثنين اسمهم كاربامينز، لكن في فرق ده ترشي وده كوتيرا. في الكاينيتكس الفايزو ابزوربد كان باس بلاد برين بارير وهايدرولايز باي جرين ستريز. النيو ابزوربد برضه بس كان فولي او بارشلي ابزوربد ما بيعديش البلاد برين بارير، وبرضه هيحصل له هيدروليسيس باي فولين ستريز. الميكانيزم اوف اكشن واحد في الاثنين. نفس الجمله هتقول لي تقول لي ايه بقى؟ بيشتغل ازاي؟ اندايركت فيروس امباير في ماينكس. بتقول لي بقى بيمسك فين في الانزيم؟ بيمسك في بوث سايدز في الانايوتيك والاستراتيك، بلوز ولا فيرم بوند؟ بلوز مش كده؟ وبعدين هو ده هيؤدي الى اكيوميشن اوف اندوجينس اسيتايل كولين، معناها انك انت لما يعلى عندك الاسيتايل كولين هيشغل لك ماسكريليك وهيشغل لك ميديك. هتحط ايه مع الفايزوستيمين في الاكشنز؟ احط سي ان اس اكشن بيعمل ستيميليشن للسي ان اس وقد يؤدي في الجرعات الكبيره الى الكونفنشنز. احط ايه مع النيوستيمين؟ احط دايركت سكيليتال ماسل ستيميليشن، يبقى دواء كويس قوي على العضلات الرياضيه بيزود الاسيتايل كولين عندها، وفي نفس الوقت ليه دايركت سكيليتال ماسل ستيميليشن. استعمالات الفايزوستيمين أنا استعملته في الآي، وفي الآي هيعمل ثلاث حاجات، هيقلل ضغط العين، فبيعالج الجلوكوما، بيضيع شغل الميدياتكس لو أنا حطيتهم فور فانس اكزامينيشن، وأقدر أستعملهم بالتبادل مع الميدياتكس عشان أقطع الأديشنز لسه جديدة، اللي هي لسه عبارة عن فايبرين لو أنا عندي أيوانس. استعمال قديم شوية بس يجيب في الامتحان. ألزايمر ديزيز، تريتمنت أوف ديمنشا أو ألزايمر. واستعمال خطر بس هيكتب في الامتحان علاج الاتروبين توكسيسيتي والخطوره منه انه بيعمل كونفرجنس افضل منه الدواء اللي جنبه ده. استعمالات النيوستيمين تمام، ممكن يتاخد في جي اي دي عشان يعالج البوست اوبراتيف باراليتيكس، وعلى الضدر يعالج البوست اوبراتيف ريتنشن اوف يورين، وعلى الاي يعالج الجلوكوما. واهم حاجه استعماله في تشخيص وعلاج المرض بتاعنا اللي اسمه المايتينيجريز، وكان يعتبر انتي دوت لحاجتين اتروبين وكورال او مجموعه اسمها كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بلوكرز. بدانا بعد كده طبعا نسيبك من التوكسيسيتي كلام سهل بقى كله. الادويه الاخرى في علاج الالزهايمر حاول تحفظها ان شاء الله، يعني حاول مش معناها انها حاجه اختياريه، قصدي يعني لازم تحفظها، بلاش حاول لازم ان شاء الله تحفظها. هيبقى في عندنا دواء ما عادش بيستخدم اسمه التاكرين عشان بيعمل هيباتوتوكسيسيتي، وبعدين ظهر دواء اسمه دونيبيزيل وليه مستجنين وجاء الانتبه دول كلهم ار انتيكولين استريزز في علاج الانسايد. الميمانتين is not an anticholine استريز. الميمانتين ده بيقفل الريسبتور بتاع النمبر هو بتاع الجلوتامات. هو يعالج صح الزهايمر لكن هو مش انتيكولين استريز. عرفنا مجموعه النيو ستيجمين سبستيتيوتس الاسامي ايدروفونيوم وبعدين تفيدوا يقع بعض كده طيريو ستيجمين وامبيدونيوم وبعدين عندنا دواء اسمه بنز طيرينيوم ودواء حذرتك منه قبل كده الحصه اللي كانت اسمه ديميكاريوم اللي هو بيتحط في العين عشان يعالج الوجوه. الايدروفونيوم عندك بقى ان شاء الله الورقه بتاعت النهارده فيها كل حاجه عن الايدروفونيوم. عرفت ان هو كواترنري امونيوم، عرفت ان هو ماسك في مكان واحد اللي هو الانيونيك سايت، عرفت ان هو ما بيتكسرش بالانزيم، وعرفت ان هو فيري شورت ديوريشن بيشتغل لمده 5 دقائق وبعد كده يحصل له اكسبليشن اليورين. عشان نعرف استعمالاته اضطرينا نتكلم عن المايثيليوم. هو بيشخص المايثيليوم وبيعالج حاجه اسمها كولينرجيك كرايسيس هقولها ان شاء الله دلوقتي، ويفرق ما بين نوعين من الكرايسيس في المايثيليوم جريدس. يعالج حاجه اسمها البات اللي هو باروكسيزمال اتريال تاكيكارديا، ويتاخد عشان يعالج بيه الاوفر دوز اوف كولاجين. البايرينو ستيجمين والامبيدونيوم بدائل النيو ستيجمين في المايثيليوم لهم لونجر دوريشن ولهم ليس ادفيرس افكتس. البنز بايرينيوم ده بتاع الجي اي تي والبلادر، بيفضي البلادر ويفضي الجي اي تي لو انا عندي ريتنشن اوف يورين او عندي بايريتيك ايريس. الديميكيريوم ده بتاع العين عالي الجلوكوم. ايه بقى المايثيليوم جريدس؟ هنبدا ان شاء الله موضوعنا النهارده بقى. ايه المايثيليوم جريدس؟ ديفاين مايثيليوم جريدس. اوتوميون ديزيز characterized by formation of autoantibodies against the NM receptors of the skeletal muscle or neuromuscular junction. مشكلة العيان ده كل ما بيعمل voluntary motor activity بيحس ب weakness و easy fatigability. تشخيصها سهل قوي. أنا عندي الريسبتور ده مقفول بـ antibody بس مقفول reversible. مقفول بطريقة كأنها competitive. يعني أقدر لو زودت acetylcholine أطرد الـ antibody من على الريسبتور والعضلة تشتغل. How to diagnose myasthenia gravis? Anti-anticholine esterase. سواء النيو ستيجمين أو الإيدروفونيوم. الهدف منهم يمنعوا تكسير الإندوجينس أسيتايلكولين فيبدأ يشغل لك النيكوتينيك ريسبتور يطرد الأنتيبودي اللي عليه والعضلة تنقبض. يبقى اللي عنده myasthenia لو أخذ حقنة إيدروفونيوم أو حقنة نيو ستيجمين العضلة تنشط ويشتغل كويس أوي. بس لازم قبل ما اديهم ادي اتروبين عشان اقفل الماسكارينيك ريسبتورز عشان العيان ما يجيلوش ماسكارينيك اكتيفيتي، ما يجيلوش براديكارديا ولا هايبوتنشن ولا برونكوسبازم ولا كل المشاكل بتاعه الماسكارينيك ستيميليشن. طيب شخصنا كده المايثيليا، هاو تو تريت مايثيليا. عندنا 3 حاجات بحرف الايه، الحاجات اللي انت ما اعرفش بتفكرك ولا بتنسيك ولا بتعمل ايه. اول ايه هي اهم واحده انتيكولين ستريز. استعمل مين؟ نيو ولا فايزو؟ ايه رايك؟ نيو ولا فايزو؟ يعني لا خلينا في البايريدو دلوقتي، نيو ولا فايزو؟ نيو. اشمعنى النيو؟ بيشغل العضله الطرفين انتيكولين استريز ودايركت وما بيبقاش مشاكل على السي ان اس كمان باص بلاد برين بارير. ممكن بدل النيو بقى استعمل بايريدو ستيجمين او امبيدونيوم لونجر دوريشن وليس ادفيرس افكت ومعاها اتروبين. الاتروبين مش علاج، الاتروبين عشان الدواء اللي انا اديته ده ما يعملش ماسبيرينج اكشن. ومعاه حاجه اسمها ادجمنت دراجز، ادويه مساعده. سمعنا عن الافيدرين وسمعنا عن الكافيين بيساعدوا شغل الدواء اللي هو الانتيكولين ستريز. حاجه ثانيه بقى مالهاش قيمه قوي ان انا ادي اميونو سبريس دراجز زي الكورتيزون، ان انا اشيل الثايموس، ان انا اعمل حاجه اسمها بلازما فوريسز كاني بعمل اليمينيشن بشيل الانتيبودز اللي موجوده في البلازما، ودي بتحصل بس في حالات الطوارئ. كان فاضل عندنا حاجتين في المايثيليا. الدراجز اللي ممنوعه في المايثيليا جريبس مكتوبه في الكتاب بس للاسف مش مكتوب خالص ليه ممنوعين. بص كده على اول دواء المايثيليا ممنوع، مجموعه اسمها سكيليتال ماسل ريلاكسنس، مش محتاج شرح مش كده؟ العضله ضعيفه ممنوع ادي حاجه تعمل ماسل ريلاكسيشن سواء بقى الكوريالي او الساكسيناي كولين او اي دواء هنسمعه بعد كده. نمره 2 مكتوب حاجه اسمها الامينو جلايكوزايدز. الامينو جلايكوزايدز دول انتي بايوتكس ماشي. الامينو جلايكوزايدز ار بولر مش مهم. الامينو جلايكوزايدز ليه ممنوعين في المايثيليوم؟ هو ده اللي انا بسال عليه. ايه علاقه الامينو جلايكوزايدز بالموضوع؟ اللي ذاكر مقدمه الاوتونوميك كان في عندنا ادويه بيقول لك عليها انهبيت ريليز اوف اسيتايلكولين، مش كده؟ فاكرهم انت او فكرك بيهم كده. كان في عندنا حاجه اسمها البوتولينم توكسين والمغنيسيوم الكتير والكالسيوم القليل ولوكال انستاتكس اللي هو اسمه البروكين، وكان معاهم دول. يبقى ده ممنوع ليه بقى؟ يجي على السوماتيك نيرف وما يخلوش يطلع اسيتايلكولين، يبقى معناها ان العضله مش هتشتغل. عشان كده دي ار كونترا انديكيتد ان مايلينج ديبسي. مكتوب جنبها ده اسمه الليثيوم. الليثيوم ان شاء الله في الترم الثاني نص يعني في السي ان اس هقول لك ان الليثيوم ده يتقال عليه في الفارماكولوجي انتي مانيك دراج. يعني دواء ايه بيعالج كده؟ بيعالج الجنون صح؟ او البناء الماشي. بيعالج المشاكل العقليه يعني. الليثيوم اللي يهمني النهارده فيه، انت اكيد عارف من الكيمياء ان الليثيوم ده عامل زي الصوديوم. صح؟ يعني عليه الكترو بوزيتيف شارج واحده. قدرت توصل لحاجه؟ لما ادي ليثيوم بيكومبيت مع الصوديوم فيخلي الاعصاب والعضلات ما يحصلش فيها دي بولاريزيشن. يعني يخلي الصوديوم اللي داخل في النيرف واللي داخل في المصل قليل، وما دام هنا قليل وهنا قليل العضله مش هيحصل فيها كونتراكشن. يبقى دي مشكله الليثيوم، ان هو تقدر تعتبره بانه بيانتاجونايز او بيكومبيت مع الصوديوم. الدواء اللي بعد كده حاجه اسمها البيتا بلوكرز. محتاج شرح المشكله. البيتا بلوكرز يعني ايه؟ يعني ايه البيتا بلوكر دي؟ يعني ادويه بتقفل البيتا ريسبتورز. سمعت كم نوع من البيتا ريسبتورز في الاوتوماتيك؟ ثلاثه. سيبك من التالت ده تعبان قوي ما بيعملش غير حاجه واحده، بيعمل لايفوليسيس. انا اللي يهمني دايما في البيتا ان في بيتا 1 موجود في الهارت وفي بيتا 2 موجود اساسا في السموث ماسل فايبرز. طيب البيتا 2 ده بيعمل ايه في البلاد فيسلز او في السكيلتال ماسلز او في اي مكان؟ بيعمل بوظه؟ طيب مفيش. تعالى بقى العين اللي عنده مايثيليا ده يديله بيتا بلوكر. قفلت له بيتا واحد في الهارت مالناش دعوه بيه. قلب هيهدى وبراديكارديا وكل الكلام اللي انت عارفه ده. انا اللي يهمني انك قفلت البيتا 2 اوف ذا سكيلتال ماسلز اللي كانت بتدخل دم كويس على العضلات قفلتها. يبقى انت عملت ايه في البلاد فلو تو ذا سكيلتال ماسلز؟ قللناها. يبقى العضله يحصل فيها فتيك وبالتالي هتعاكس او هتخلي اعراض المايثيليا جليبس مور سيفير. يبقى عشان كده ممنوعين في الناس اللي عندهم مايثيليا جليبس. مكتوب اظن بعد كده حاجه اسمها الانتي اريثميك دراكس، مش كده؟ مكتوب ليدوكين ومكتوب كينيدين او انطقها كوينيدين زي ما انت عايز. لو عايز تعرف ليه ممنوعين هقول لك كلمه واحده، دي ار صوديوم شانل بلوكرز. فاهم؟ مش كده؟ يعني خلي الصوديوم اللي داخل جوه العصب واللي داخل جوه العضلات قليل، وبالتالي مش هيحصل ديبولاريزيشن ومش هيحصل حصل كونتكشن. يبقى عرفنا كده ليه الادويه الخمسه دول ممنوعين في الناس اللي عندهم مايثيليا انجلوز. اخر حاجه في المايثيليا بقى حاجه اسمها كرايسيس. كرايسيس بالعربي معناها ازمه. العيان اللي عنده مايثيليا ده جات له ازمه. ان شاء الله كده ربنا يكرمك لما تتخرج تشتغل بحاجه اسمها نيورولوجي اللي هو الامراض العصبيه. شغلانه حلوه كده وجميله وهم كام دواء بيجيبوهم ومحدش بيخف وحاجه جميله يعني. تخصص حلو يعني. جالك عيان ما بيتحركش وانت شكيت انه عنده مايثيليا. خلينا معانا بقى في العيان كده شويه كده، العيان اللي شكيت انه عنده مايثيليا مش هتخصص مش كده؟ للمره الاخيره ان شاء الله. ربنا يفرجها علينا وعلى كل كده اخر مره نتكلم على تشخيص المايثيليا. شخصت ازاي؟ اديت حقنه اندوفونيوم او اديت حقنه نفس كبير وقبلها حقنه اتوبيل. لقيت العيان ده ما شاء الله كده قام وانطلق واتحرك والعضلات اشتغلت، فانت اتاكدت ان هو عنده مايثيليا جليبس. رحت كتبت له روشته. كتبت له فيها ايه روشته؟ كتبت له فيها نفس كبير مشكلة؟ أو كتبت له حاجة أحسن شوية زي بايريدوستيبين أو الأمبينونيوم. ده أول دواء وأهم دواء. وبعدين عايز بقى يعني تحل كل مشاكل العيان، رحت كاتب له معاه أتروبين. كتبت أتروبين ليه؟ عشان أقفل الماسكرينيك، فالدواء ده ما يعملش ماسكرينيك إفكت، يشتغل بس على العضلات. وعايز تبص قوي للعيان، رحت كاتب له كافيين وكاتب له إفيدرين، دول إيه؟ دول اجمد عشان يقوي شويه السكيلت المصري ما يقومش. انت عملت اللي عليك وزياده والعيان ماشي كويس اهو. جه بعد شويه كده بعد اسبوع اثنين ثلاثه قالوا لك العيان قاعد في السرير مش قادر يتحرك. بقى عنده حاجه اسمها ايه بقى؟ عنده كرايسيس. عنده ازمه. في عندنا بقى نوعين من الازمه. عندنا نوعين من المشاكل اللي ممكن تحصل في العيان. خلي بالك العيان بيتعالج، مش عيان لسه متشخص، العيان بياخد اوريدي دواء. اول نوع من الكرايسيس بيقولوا عليه مايوثينيك كرايسيس، موجود عندك جدول كده في الكتاب، ولو عايز تبص في الورق هتلاقي جدول كده مكتوب في الورق. يبقى اول نوع من الازمات اسمه مايوثينيك كرايسيس. هقولها لك بالعربي ان شاء الله عشان ما تنساهاش. العيان ده بياخد جرعه من النيوستجمين اقل من اللازم. في احتمال تاني بقى وهنفهمه ان شاء الله مع بعض دلوقتي. الاحتمال التاني يكون العيان عنده حاجه تانيه اسمها بوليدرجيك كرايسيس. معناها بالعربي العيان ده بياخد جرعه نيوستجمين اكبر من اللازم. انت فاهم الاولانيه مش كده؟ ليه لو اخدت جرعه نيوستجمين قليله العضله تبقى ضعيفه؟ ليه؟ اوكي يعني فاهمني، هو انا لو اخدت نيوستجمين بس جرعه قليله ليه العضله مش شغاله؟ مش قادرين نعلي قوي الاسيتايل كولين، فمش قادرين نطرد الانتي بودي اللي قافل النيوتريك ريسبتور، فالعضله مش شغاله. طب اشرح لي دي بقى. ازاي الجرعه الكبيره من النيوستجمين تخلي العضله ضعيفه؟ لا هي دي طبعا نظريه صح، بس اللي علينا مش كده. لا ما هو قال كده، هو صح طبعا كلام مظبوط، بس اللي علينا في التفسير بتاعها دي بقى. هو انا لما بدي نيوستجمين للريسبتور ده، لما بدي نيوستجمين عند العضله بزود اسيتايلكولين، فبشغل النيوتريك ريسبتور ده. فاكر انت شكل النيوتريك ريسبتور؟ بلاش شكله، فاكر بيشتغل ازاي يعني؟ بيشتغل ازاي لما يجي له اجونست او ليجا؟ بيفتح صوديوم شانل، فيحصل ايه في العضله؟ ديبولاريزيشن، ولازم العضله ترجع تاني ريبولايزد. يبقى العادي في العضلات كده انها يدخل فيها صوديوم ويطلع كالسيوم اللي متخزن هنا، فيحصل ماسل كونتراكشن، وبعد كده الريسبتور والعضله يرجعوا تاني لحاله اسمها ريبولاريزيشن. ليه لازم يرجعوا ليه؟ عشان يستجيبوا تاني، عشان لما يجي لهم اسيتايلكولين تاني يستجيبوا ويحصل ماسل كونتراكشن. يبقى اي اكسايتبل تيشو سواء النيرف او الماسل او غيره لازم يحصل له ديبولاريزيشن فولود باي ريبولاريزيشن. اللي بيحصل بقى لما ناخد نيوستجمين كتير ويعلى قوي الاسيتايلكولين عكس اللي انت متخيله، كل الناس متخيله ان الاسيتايلكولين الكتير ده هيخلي العضله قفشه كده، يخلي العضله كونتراكتد يعني. لا، الاسيتايلكولين الكتير بيخلي العضلات في حالة اسمها sustained أو maintained depolarization. يعني إيه؟ يعني depolarized اشتغل شوية قبض شوية وبعد كده فضل في حالة depolarization. فاكر أنت في الفسيولوجي بقى الوقت ده بيقول عليه حالة refractory period أو refractoriness. يعني إيه؟ يعني جاي للأجرس جاي للأسيتايلكولين بس أنا مش هستجيب ليه، لأن الخلية بتاعتي في حالة refractoriness أو حالة maintained depolarization. يبقى زياده الاسيتايلكولين وحشه زيها زي النقص كده. النقص مش قادر يطرد الانتي بودي، وزياده الاسيتايلكولين بتخلي العضله الاول يشتغل حلو والسباب بتاعها بعد كده تفضل في حاله اسمها maintain او sustain depolarization. طب دكتور ما ينفعش عشان كمان حصل اكسبوجر للريسبتورز بتاعت لا، ما هم الجماعه هنا قالوا ان ممكن يكون اللي حصل داون ريجوليشن اوف ريسبتورز. الكلام ده لحد كبير صح، ان انا لما عرضت الريسبتور الاسيتايلكولين كتير الريسبتور قلت، هي القاعده بتاعت الجنب مش كده؟ ده الكلام ده مش غلط، لكن غالبا الفاكتور الاهم هنا هو الفاكتور بتاع الكهرباء ده، ان حصل سستين ديبولايزيشن. زياده بقى تعرف ازاي العيان اللي نايم قصادك ده اللي انت شخصته قبل كده وكتبت له علاج، عايز تعرف هو كولينرجي كرايسيس ولا مايثينيك كرايسيس؟ اديله انتي كولين ستريس. هيعمل ايه انتي كولين ستريس ده؟ هيزود اسيتايلكولين. لو هو مايثينيك كرايسيس هيتحسن مش كده؟ لان الاسيتايلكولين كان قليل، انت لما عليته شويه قدر يطرد الانتي بودي من على سيرته فالعضله اشتغلت، يبقى يحصل على طول امبروفمنت وانت كده تخلصت من المشكله اللي كانت عندك. طب افرض كان كولينرجي كرايسيس وانت اديته انتي كولين ستريس، هيزيد اكتر من الاول الاسيتايلكولين فيعمل ورسنج اوف ماسل اكتيفيتي. يعني يقول لك بعد الحقنه دي انا تعبت اكتر. طيب اختار لي دواء بقى من الادويه الانتي كولين ستريس تفرق بيه. اختار فايزو ولا نيو ولا ايتروفوليوم؟ الفايزو مستبعد عشان اسالك مشاكل سي ان اس. طيب النيو ولا الايتروفوليوم؟ ايتروفوليوم. اشمعنى؟ فيري شورت duration of action. لو هي مايثينيك كرايسيس هيصلحها، ولو هي كولينرجي كرايسيس هيبوظها اكتر، بس هيبوظها لمده 5 دقائق، غير لما الانيوس الميني يفضل عين 4-5 ساعات بيشتكي من ماسل ويكنس بسبب الدواء. يبقى عرفنا كده هاو تو ديفرنشيت ما بين مايتيليك اند كولينرجي كرايسيس. الحل ايه بقى؟ عشان دي يمكن مش واضحه في الكتاب. انت اديت العين ايدروفونيا وعرفت اللي بتحسن، يبقى كان جرعه الدواء الانيوس الميني كان قليل شويه. اديته ايدروفونيوم فتعب اكتر، يبقى انت عرفت ان كانت مشكلتك كولينرجيك بان الدواء كان اعلى من اللازم. قبل ما تمشي بقى تعمل ايه؟ الايدروفونيوم ليه دايركت اكشن على المسل؟ لا الايدروفونيوم ما بقالش معاه دايركت الحقيقه، الوحيد اللي قال عليه دايركت ستيرنت على المسل هو النيو ستيم. ايه الحل بقى في الحالتين دول؟ لو هي طلعت كولينرجيك كرايسيس كولينرجيك قلل الجرعه بتاعت النيو ستيم، لو طلعت مايثيليك كرايسيس العكس زود الدوز اوف النيو ستيم. خلاص لسه كده المايتين جريبس. في حاله السستيند دي بولاريزيشن العضله بتبقى ريلاكسد ولا بالظبط ايه بقى؟ العضله ريلاكسد هي الريسبتور اللي عليها ده كانه مش شغال. يعني انت دلوقتي دخلت صوديوم، المفروض الصوديوم بيدخل شانل بتفتح ويحصل دي بولاريزيشن، وبعدين الصوديوم شانل تقفل فالعضله تنقبض وبعدين تريلاكس عشان لما يجي اسيتايل كولين تاني تفتح صوديوم شانل تاني وهكذا. انت في الحاله دي صوديوم شانل كانها مفتوحه على طول. فالصوديوم اللي داخل ده بيخلي الخلايا دي بولرايز على طول، معناها ان هي نوت ريسبونسيف للاسيتايل كولين. كان بالظبط كان بالظبط قفلت الريسبتور بالظبط، يعني خسرت في الاخر كان الريسبتور ده اتقفل، العضله مش شغاله. خلصنا كده بقى من المايتين جريفز. نبدا بقى في موضوع درس اليوم ان شاء الله، وده سؤال امتحان. يعني لو حد فيكم ان شاء الله بص امتحانات السنين اللي فاتت اخر مثلا 10 سنين هتلاقي الاورجانيك فوسفورس كومباوند جت مثلا 13 مره في 10 سنين. فيري كومن في الامتحانات بتاعتنا انك تسمع عن الاورجانيك فوسفورس كومباوند وخصوصا التسمم بتاعها. هنحاول بقى ان شاء الله يعني نبص في الكتاب او المذكره باذن الله نبقى ماشيين يعني بنفس السيستم. اولا الاورجانيك فوسفورس كومباوند ليهم اكثر من اسم، يسموهم الاورجانيك فوسفيتس او يسموهم نير ريفرسبل انتي كولين ستريزس. لما نيجي نتكلم على السورس كلهم ار سينثيتيك، الكيمياء بتاعتهم ما فيهاش حاجه يعني خطيره قوي. دي ار اورجانيك ديريفاتيفز اوف فوسفوريك اسيد اللي احنا سمعناها الحصه اللي فاتت. الامثله قلناها اول مره في الموضوع بتاع البارا سيمباتيك ماجنتكس هنكرر بيهم بقى. عندنا دوائين، واحد اسمه داي ايزو بروبايل فلورو فوسفيت، وقلت لك وقت ما تنزلنا فيه اكتب دي اف بي اختصار واعترف بيه. الدواء ده بيتحط اطراف العين وانت هتقول ان شاء الله بيعمل ايه في العين. والدواء الثاني اسمه الايجو تايو فيت، الدواء ده بيتاخد قطره برضه او مرهم في العين، وفي محاولات من زمان قوي ان هو يعالج معافيه. والدواء ده الوحيد في المجموعه كلها اللي يعتبر ليبيد سوليبل. All organophosphorus compounds are very highly liquid soluble except the ايجو فيت. قول لي بقى ان شاء الله دلوقتي كده لما احط قطره واحده في الدول يحصل ايه؟ هما هيشتغلوا ازاي؟ هيوقفوا الكولين ستريس فيبدا الاندوجينس اسيتايل كولين يعمل. هيشغل لك ماسكارينيك وهيكوتينيك ريسبتور اوف ذا اي. لما تشغل الماسكارينيك بتوع العين انت بتزهق على فكره بسرعه، يعني بتزهق، بس ان شاء الله لما نيجي في العمل بتاع الفارما هتلاقي العمل خلص. لما احط قطره اي حاجه انت كولين ستريس يبقى عملنا مايوزس. ازاي حصل مايوزس؟ الاسيتايل كولين شغل الام 3 على كونستريكت البيوبيتو، وبعدين حصل كونتراكشن ستيرنج عشان شغلنا الام 3 اللي عليه. الاثنين مع بعض خلوا الايكوسومر يخرج بره، يبقى احنا قللنا الاي او بي فدي ار يوسفول للتريتمنت اوف جلوكوم. يحصل معاهم لاكريميشن ويحصل حاجه مهمه قوي بسبب الانزينيك اكشن اللي هو تريتشز اوف ذا اي. هيسالك بقى العيان احط القطر دي كم مره؟ في اليوم ولا كم مرة في الأسبوع ولا كم مرة في الإيه؟ كل 3 أسابيع. مش معنى كل 3 أسابيع أنت بوظت الإنزيم مش كده؟ فيفضل الدواء ده مانع تكسير أسيتايل كولين لحد ما جسمك أو العين تكون إنزيم جديد، وده بياخد 3 أسابيع عشان ده بيتكلم على سودو كولين ستريس. يبقى دول دوائين مشهورين جدا. في عندنا بعد كده من ضمن المركبات اللي موجودة في الأورجانيك فوسفورس حاجة اسمها المور جازز أو النيرف جازز. اللي انا قلت لكم اول حصه دي اللي يسموها الحرب الكيماويه او السلاح الكيماوي او غاز الاعصاب. وفي اسامي كده مشهوره قوي في المجموعه دي، حاجه اسمها السرين ده غاز، او التابون او السومان، دي اسامي مجموعه الاورجانيك فوسفورس كومباوندز اللي بيستخدموا كورجاز، ويقال ان هم بيموتوا في خلال دقائق. وهتقول ان شاء الله بعد شويه كده هيموتوا ليه يعني. المجموعه الاخيره اسمها الانسكتسايدز والبيستيسايدز. بالعربي يعني ايه بقى؟ الانسكتسايدز يعني مبيدات الحشرات مش كده؟ طيب والبيستيسايدز؟ بيست يعني ايه؟ الافات الزراعيه مش كده؟ الدود القطن بقى والحاجات اللي بتيجي على الزرع بيموتوها بنفس المركبه دي. وانت سمعت بالجنر عن حاجه اسمها الباراثيون والمالاثيون. هما الاثنين على فكره ممكن يعملوا تسمم في البني ادم، بس يقال ان المالاثيون ليس توكسيك ذان باراثيون. يبقى هما دول الاربع امثله بتوع مجموعه الاورجانيك فوسفورس كومباوند. فارماكوكاينتكس ما فيهاش حاجه يعني ذات قيمه قوي. المركبات دي طبعا انت اخدت بالك ان معظمهم مش ادويه مش كده؟ يعني هما الادويه اثنين ما فيش غيرهم. الدي اف بي والام فافين دول في الجلوكوما. لكن الحاجات الباقيه بقى لو تعرضت للاورجانيك فوسفورس كومباوندز عن طريق ان انا بلعته بقول ان شاء الله ليه خلينا نبدا عن الدواء ده او المركب ده، او وصل للجلد بتاعي او وصل للريسبيراتوري سيستم شميته، هيحصل اولموست كومبليت ابزوربشن فروم اول سايتس. يعني المجموعه دي من الادويه بما انها ليبيد سوليبل قوي يبقى كان لي ابزوربت فروم جي اي تي و برونكال سيستم ايفن ذا انتاكت سكين، حتى لو الجلد بتاعك وصل عليه الدواء ده او المركب ده كان لي ابزوربت. طبعا باستثناء مين؟ ايه ده عشان هو ايه انسوليبل يبقى امتصاصه ضعيف قوي. بالنسبه للديستريبيوشن انت متوقع بقى ادويه ايه انسوليبل قوي كده راح كل مكان انكلودنج ذا برين ذا سي ان اس عشان بتعدي بسهوله البلد برين بارير ما عدا الايكوثايبويد. الفيت مش موجود في الكتاب بس انا حبيت افكرك بحاجه سمعناها في الجنرال. الباراثيون والبالاثيون كان بيحصل لهم ميتابوليزم ويتحولوا الى توكسيك ميتابولايتس. حاجه اسمها البارا اوكزون والمالا اوكزون. طبعا دول المفروض توكسيك للحشرات لكن في البني ادم برضه ممكن يعمل توكسيك. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الفيت. اؤكد لسيادتك بقى انك انت عارف الفارماكو دايناميكس. صح؟ اشتغلوا ازاي الادويه دي؟ تعالى كده ناخدها واحده واحده يعني. هم اسمهم ايرفيرسبل انتي فولين سيستمز. قول لي بقى بيمسكوا في اي حته في الانزيم والبوند اللي ما بينهم وبين الانزيم اخبارها ايه؟ وهيحصل ايه بقى بعد ما يمسكوا في الانزيم يعني؟ ادي الانزيم. ادي الانابوليك سايت وادي الاستراتيك سايت. فين بقى الاورجانيك فوسفورس كومباوند بيمسكوا فين؟ بس بيمسكوا في الاستراتيك سايت اونلي. بما ان هم اسمهم فوسفيت ويمسكوا في الانزيم يقول لك الانزيم ده حصل له فوسفوريليشن. طيب البوند اخبارها ايه؟ الرابطه اللي ما بين الدواء او المركب ده والانزيم. اوعى تنسى في الاول بتبقى لوز بوند وبعد مرور فتره من الزمن بتتحول الى كوفيلنت، يعني حصل ايرفيرسيبل نون كومبتيتيف انزيم انهبيشن. الفتره من الزمن دي بقى اللي انا بتكلم عليها اللي هتخلي الانزيم يبوظ ويحصل له حاجه سميناها من شويه ايجنج اوف ذا انزيم بتختلف من مركب للتاني. فكر معايا كده الانسكتسايدز والبيستسايدز يحصل ايجنج اسرع ولا الاورجانيز يحصل ايجنج اسرع؟ اكيد الاورجانيز لانها بتموت خلال مينتس، لكن المركبات بتاعت المبيد الحشري والكلام ده بتاخد وقت طويل شويه عشان يحصل ايجنج اوف ذا انزيم. فعلاجهم اسهل كتير قوي من ان انا اعالج تسمم بتاع الاورجانيز او نيرفز. طيب لما حصل ايجنج اوف ذا انزيم معناها ان انا فقدت قدرتي على تكسير الاندوجينس اسيتايلكولين، فبدا الاندوجينس ده يعلى وبدا يشغل لك كل انواع الماسبرينيك وكل انواع النيكوتينيك سواء جوه السي ان اس او بره السي ان اس. يبقى هم لهم اكشن بريفرال على اي مكان فيه ماسبرينيك ونيكوتينيك ولهم اكشن على السنترال نيرفس سيستم. سهل قوي تلاقي الموضوع كده. طيب زي ما قلت لك كده عشان كده القسم بس كاتب شويه حاجات زياده هتلاقي كده في كذا ملحوظه بعد الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. هتلاقي من ضمن الملحوظات اللي انا قلتها لك من شويه ان الريت اوف ايجنج. فهمت يعني ايه كلمه ريت اوف ايجنج؟ يعني ايه؟ يعني يعني سرعه تكوين الكوفيلنت بوند. ياخد بقى قد ايه عشان يكون كوفيلنت بوند؟ اهم حاجه معتمد عليها هو نوع الماده السامه نفسها. يبقى الور جاز بيحصل معاها ايجنج ان مينتس لكن الاندر اورجانيك فوسفورس ياخد وقت شويه. ده القسم كاتب بس معلومتين صغيرين كده عشان يبقى في امان انا ما هنتعامل مع بعض اسئله الامتحانات على الموجود في الكتاب ولا احنا متعودين ندرسه. في كل الاحوال من ضمن الحاجات اللي بتغير الريت اوف ايجنج البي اتش اللي موجود فيها الاورجانيك فوسفرس هو التمبرتشر. ومش كاتب في الكتاب تفاصيل اكتر من كده. يبقى دي العوامل اللي بتحدد ذا ريت اوف ايجنج اوف ذا انفايرمنت. الملحوظه الاولى قلناها مليون مره عشان اقدر اكسر تاني اسئله كلين محتاج فتره ريجنريشن اللي هي ثلاث شهور للتروب وثلاث اسابيع للسروب. الملحوظه الثالثه يعني اسمعها كده وما تركزش فيها قوي. في بعض المركبات الاورجانيك فوسفورس كومباوندز بيحصل حاجه اسمها سبونتينيوس ريجنريشن اوف ذا انزايم. فهمت معناها؟ في بعض الحالات بيحصل سبونتينيوس ريجنريشن اوف ذا انزايم. معناها ايه؟ من غير ما تدخل انا باي دواء ابص الاقي الاورجانيك فوسفورس كومباوند ساب الانزايم ورجع الانزايم يشتغل. كويس؟ ده المقصود بكلمه سبونتينيوس تلقائي. وزي ما قلت لك ما تهمناش المعلومه دي. انا اللي يهمني بقى لو حصل تسمم منهم. يعني لو الانزايم باظ هو ده اللي يهمني في المنهج. لكن لقيت مكتوب في الكتاب عندنا ان ممكن يحصل ما يسمى بالسبونتينيوس ريجنريشن اوف ذا انزايم. يبقى خلصنا كده من الجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن بكل التفاصيل. تعالى بقى على الفارماكولوجيكال اكشنز. الاكشن دي بتاعت مين؟ الاكشن اللي جاي دي بتاعت مين؟ بتاعت السبايكولين. محتاج انا اقولها لك تاني ولا خلاص؟ اكيد. طيب فكرني كده بقى ايه هم المسكرينيك اكشنز بتوع السبايكولين؟ قلت لا طب صح على كاردي مصر هيعمل برادي كارديا ويقلل بقى ايه الكوندكشن ومش عارف كلام فارغ كده ويقلل البلد بريشر والهايبوتنشن ده حاجه خطيره في العيان ده. يبقى دي نمره واحد برادي كارديا وهايبوتنشن. قول لي بقى على حاجه مثلا يعني زي جي اي دي ما تقوليش بقى هيعمل كونتراكشن في الوول وريلاكسيشن اوف ذا سفينكتر ده هيعمل نوزيا وفوميتنج وهيعمل ابدومينال كرام اللي هو بين قوسين كده المغص كرويك وهيعمل ضياريه ويجي على الرينال بلدر ويخليها تفضي تلقائيا. عشان كده تلاقي العيان البائس بقى اللي جاله تسمم بالاورجانيك فوسفورس كومباوندز عنده انفولانتري ديفيكيشن وانفولانتري ميكتريشن مش قادر يتحكم فيه من كتر ما فيه سبازم جامد على السموش مصل غصب عنه بيحصل انفولانتري ديفيكيشن وانفولانتري ميكتريشن. ده نوزيا بروميتنج دي حاجه سنترال بقى يعني نقول ان شاء الله بعد كده في المستقبل القريب اقول لك ان غالبا اي حاجه ممكن تعمل نوزيا انها بتاثر على حاجه في البرين اسمها سي تي زد كيمو ريسبتور تريجر زون. تمام. لا احنا قلنا قبل كده كتير قوي الناس اللي سالت ازاي الام 3 بيعمل ريلاكسيشن في السفنكتر اتفقنا مع بعض ان الاكشن ده مش معتمد على كالسيوم. الاكشن ده غالبا بيحصل معاه اوبننج اوف بوتاسيوم شانل فبيخلي السموث ماسل هايبر بولايز. عشان كده تلاقي نفس الريسبتور كونتراكشن اوف السموث ماسل اوف ذا وول وفتح السبيكتر بتاعنا. تعال بص كده على حاجه زي البرونكاي في منتهى الخطوره. بيحصل ايه لما تشغل الام 3 او برونكاي؟ برونكو سباز ويحصل زياده في البرونكيال سكريشن. عارف العام ده بيجي له ايه بقى؟ بيقول لك عليه بالعربي كده سيندروم بيزيق. يعني بيزيق او بيصفر او بيزمر بيطلع اصوات يعني بسبب ان البرونكاي ده يقفل الهواء وهو معدي جواه بيعمل صوت زي الصفاره كده. هنسمع ان شاء الله دلوقتي اسمها بعد شويه يقول عليها الويزس. ويزس يبقى انا سمعت التشست ساوند كده لقيت فيها صوت حاجه غريبه صوت صفاره عشان في نار البرونكاي وفيها سكريشن عاليه قوي. بيحصل ايه في مثلا يعني مكان زي السليبري جلاند والسويت جلاند والاكريمال جلاند سكريشن كتير قوي. برضه اقول لك حاجه سمعتها انا ما شفتش حاجه حالات خالص اورجانيك فوسفورس بويزن بس زملائنا اللي اشتغلوا في الارياف بيقول لك بيبقى منظر بشع. العيان عنده لاكريميشن وعنده سلايفيشن وعنده سويتنج وعنده انفولانتري يورينيشن وانفولانتري ميكتوريشن. يعني اظن انت تخيلت بقى شكل العيان اللي عنده تسمم اورجانيك فوسفورس كومباوند. اخبار العين بتاعته ايه؟ مايوزس عشان شغلت الام 3 اوف ريستريكتور فايت المايوزس بقى وعايزك ان شاء الله كده عشان الشفوي المايوزس ليه فايدتين. بيساعد في التشخيص لما الاقي عيان جاي التسمم وعينه فيها مايوزس بفكر في حاجات اهمها دي اورجانيك فوسفورس كومباوند. ويساعدني اعرف علاجي بعد كده صح ولا غلط. هدي ادويه واتابع شغل الدواء بالاي بيوبل. لو لقيت العين بدات توسع يبقى انا ماشي صح. يبقى هنا يوسفول فور دايجنوزس ويوسفول فور فولو اب افتر تريتمنت. بعرفنا كده كل المسكرينيك اكشنز تقريبا بتاعه الاورجان الاسود. تعالى بقى قول لي صح ده اكشن عايزين نقوله صح، بس انا بتكلم على الحاله الكلينيكال شويه. يعني عندك شيء يقول لي ده انا حاسس في كونتراكشن في الول والسفنكتر بدا يفتح مني، لا هو هيجي بالبلانت ايديفيكيشن هيجي له كولكس وهكذا. لكن لو كتبناها طبعا صح ايه بقى دي كونتراكت اكشنز؟ فكر معايا بقى، الدواء ده بيزود قوي الاسيتايل كولين عند النيورو ماسكولار جانكشن. وعايز حد يقول لسه مصحصح لسه ما نامش مني يعني. الاول هيعمل ايه في العضلات؟ كونتراكشن صح، يسموها تويتشز، يسموها فايبريليشن، يسموها فاسيبريشن صح. زي العيال ده عنده حركات لا اراديه كده في الجفون، في العضلات بتاعت الاطراف، عضلات الابدومينال جول، اي حاجه. وبعدين هيحصل ريلاكسيشن وباراليسيس اوف ذا سكيلتال ماسل. ليه بقى؟ الاسيتايل كولين كتير قوي فمخلي الريسبتور والعضله في حاله اسمها ساستين او مينتين ديبولاريزيشن. يبقى الاول العضلات بتشتغل، لما يعلى قوي الاسيتايل كولين تلاقيها بقت باراليز. نفس بالظبط التفسير احنا قلناه في المايثيليا، هو نفس الفكره اللي بدات الاسيتايل كولين ما يديش فرصه ان العضله ترجع تاني باراليز. ايه اللي يخوفك بقى ان السكيلتال ماسلز على الارض باراليز؟ حاجه مرعبه دي مش كده؟ لو وصلنا لباراليسيس اوف الانتركوستال والدافرام اللي هو الريسبيراتوري ماسلز العام هيموت. وده يقول عليه عشان برضه الشفوي يقول عليه بريفرال ريسبيراتوري فيلير. عنده كام مشكله في النفس العيان ده؟ لحد دلوقتي عنده مشكلتين، البرونكاي فيها سباس ومليانه ميه مش عارف تاخد هواء، والعضلات بتاعت التنفس بدا يحصل فيها باراليسيس. يبقى ده اكتر حاجه هو ده سبب الوفاه بقى، انه يحصل عنده ريسبيراتوري فيلير. في عندنا ملحوظه كده ان دي مكتوبه بس قبل ما اقولها لك، هو العين ده ضغطه اخباره ايه وهارت ريت واخباره ايه؟ بس ماشي. العيان عنده براديكارديا وعنده هايبوتنشن عشان الماسكرينيك اكشن اللي احنا قلناه. طب في بعض الحالات ما تلاقيش عنده كده. في بعض الحالات تلاقي الهارت ريت كويس وتلاقي البلد بريشر كويس. عشان اسيتايل كولين زايد عند السيمباثيتيك جانجليا والادرينا المدلله. فكانه شغل السيمباتيتك، وما دام شغلت السيمباتيتك يبقى الهارت ريت زياده والبلد بريشر زياده. اللخبطه دي انا اضطريت اكتبها لانها موجوده في الكتاب، بس اللي عايزك تعرفه الحاجه اللي عامه الشعب يعرفوها ان الاورجانوفوسفورس كومباوز بيعملوا برادي كارديا وهايبوتنشن. وعرفت السبب، اسيتايل كولين زياده عند المسكرين. صح، بس هنا بقى خلي بالك، هو مسجد لما بدي اسيتايل كولين او دواء كولينرجيك اجوست من بره، لكن ده اسيتايل كولين اندوجينس هو اللي زاد مش كده؟ يعني زي في كل مكان، زي ما زاد عند الماسكرينيك زاد عند النيكوتينيك. فاحتمال هنا لو يزيد عند النيكوتينيك يشغل النيكوتينيك او سيمباثيتيك جانجليا ويزود النيكوتينيك بتوع الادرينال المدلل يطلع ادرينالين، فبالتالي تلاقي الهارت ريت والبلد بريشر مش قليلين. بالظبط. يبقى عرفنا كده النيكوتينيك اكشنز. السي ان اس اكشنز بقى استوعب كده بتتحفز ان شاء الله في كل الادويه اللي بتعمل مشكله في البريف. بتبدا المشكله بشويه صداع في ايدك، وبعدين تبص تلاقي العيان بدا يبقى عنده انكزايتي، يعني بدا يبقى متوتر. ساعات يسموها irritability هي نفس المعنى، ساعات يسموها restlessness هي restless يعني متوتر، restlessness يعني توتر. وبعد كده ندخل في مشاكل اكتر بقى confusion. العيان ده بعد شويه يبتدي يخرف بقى بالعربي، يعني تساله احنا فين يجاوب حاجه ثانيه خالص، مين الناس اللي معاك مش عارف مين الناس اللي معاك، يبقى ده يقول عليه mental confusion. وبعدين اسوء حاجه ممكن تحصل ان يحصل convulsions، يسموها بالعربي تشنجات طبعا، او يسموها ساعات seizures. seizures هي نفس المعنى، نوم التشنج. هنا بقى بشره سوء مش بشره خير، لان بعد ما بيحصل convulsions بيبدا شغل البرين يهبط. يعني كان الكونفرسز دي معناها ان خلاص البرين بدا يدوس، بدا يحصل دامج اوف ذا فايتال سنترز، وهيبدا يحصل غيبوبه اللي هي الكوما، ويحصل ديبرشن في حاجه مهمه قوي اسمها ريسبيراتوري سيستم. يبقى النفس هيقف لكام سبب بقى؟ سببين او ثلاثه مش كده؟ البرونكاي والميه اللي فيها، وبريفرال ريسبيراتوري فيلر، العضلات مش شغاله بتاعت النفس وحاجه في منتهى الخطوره. Central respiratory failure. يبقى the cause of death in these patients is respiratory failure, both central or peripheral. هاي تنشن ممكن يكون ده عامل مساعد للعين، لكن ده مين كوز اوف ديث ايز ريسبيراتوري فيلير. يبقى خلصنا كده بقى من الجزء بتاع الفارماكولوجيكال اكشنز، عرفنا ماسبرينك وعرفنا نيكوتينك وعرفنا سي ان اس اكشن. الحاجات اللي في سي ان اس ديت العادي ولا توكسيستي؟ توكسيستي، اصل انا ما عنديش اورجانيك فوسفورس كومباوند بتاع العلاج، مش كده؟ ما عنديش غير دول اللي كنا بنكملهم، دول غير بتوع الجلوكوما. فصعب قوي ان انا اجيب تسمم بقطر دي اف بي او تسمم بقطر تيكو سايفيت. يبقى غالبا هيجي لي شغل الاورجانيك فوسفورس بيساوي بالنسبه لي تسمم. ان انا تعرضت لحاجه من اللي قلنا ان شاء الله دلوقتي، يبقى الاكشن دي هي اعراض التسمم ان شاء الله. ويبعطل في الهواء ويرش على العيال وبتاع. هو كده بيعرف حاجة بيعرض الجلد للتسمم وبيعرض الاكسبيرنت سيستم اللي هو الانجل لما يتشبك من عقليه برونكاري او الالفيولار. يبقى دي اشهر سبب يقول عليه في مصر ايه بقى اوكيوبيشنال ليه علاقه بالمهنه بالفلاح هو اللي هيحصل له تسمم بالاستعمال بتاع البيستسايدز او الانسكتسايدز. السبب الثاني برضه مشهور في مصر قوي ان الناس بتشرب المبيد الحشري وبتشرب المبيد الحشري لسبب من الاثنين، يا اما يعني سوء حظ حادثه يعني طفل صغير لقى ازازه كده فيها سائل فشرب شويه طلع ان ده انسكتسايد، او حد عايز يلتحق حد عايز يكوميت سويسايد فيروح يشارب المحلول بتاع المبيد الحشري بيجي له تسمم. يبقى السبب الاول كان اوكيوبيشنال، السبب الثاني اكسيدنتال، السبب الثالث سويسايدال. برضه في مصر شارع سبب مشهور جدا الخضار والفاكهه اللي مرشوشين لما طلعنا لهم بقى مش كده؟ انت اخذت حاجه من دول واكلتها من غير ما تغسلها جيدا بالماء والصابون يبقى انت كده كانك بلعت اورجانو فوسفورس في البطن. السبب الاخير بقى سبب وهمي انك انت رحت الجيش والحرب الكيماويه قامت وانت هناك فتعرضت لاورجانو فوسفورس في البطن. يبقى عندنا اربع اسباب لاورجانو فوسفورس بويزنج مشهور جدا في مصر راح تقولهم في المحاضره دايما قصه ما انساهاش ابدا. مش قصه يعني هي تحفه يعني. هو كان في زمان عندنا في مصر مبيد حشري اسمه موليس النجدة تاني ما عادش موجود ده مش كده؟ في دلوقتي حاجات بقى الريد ومش عارف والعسكري والكمساري وحاجات كده يعني. ده كان مشهور قوي موليس النجدة ده. وكان زمان موليس النجدة ده كان بيبقى الكونتينر لوحده والمكبس لوحده. تخيل يعني دلوقتي انت لما تيجي ترش المبيد الحشري انت عندك العلبه فيها محلول بترش كده فش بيطلع ايه؟ الغاز ده. زمان كان عندنا كونتينر عندنا ازازه كده او يعني حاجه معدن كده مليانه وعندك مكبس كبير كده وتحط جوه البتاع وتقعد تضغط جامد قوي عشان يطلع شويه المبيد الحشري. فكان ناس كتير قوي تقرا بقى في صفحه الحوادث يقول لك انتحار مثلا يعني شابه في مقتبل العمر بتناول ايه؟ مش مبيد حتى بتناول بوليس النجده. عنوان غريب مش كده؟ اه بالظبط. انا كنت يعني مستغرب لسببين. السبب الاول انا ما اعرفش ازاي جبت على بوليس النجده. انا متخيل بوليس النجده ده العسكري يعني ايه بوليس يعني. فالبنت البنت اللذينه اللي ماتت دي ازاي قدرت تبلع بوليس النجده؟ وبعدين بالظبط هو المفروض بوليس النجده لما يتبلع ده حاجه حلوه مش كده؟ انت بلعت بوليس النجده يعني حاجه كويسه. ازاي بوليس النجده يموت؟ فضلت بقى اعاني من هاتين المشكلتين لحد ما عرفت الحمد لله ان بوليس النجده ده اذا انسكتسايد. ولما جيت بقى في الفارماكولوجي قالوا لي الانسكتسايد بيموتوا فعرفت بقى هم ليه بيموتوا من بوليس النجده. اه انا بقى فتح كل اللي مات في ربيع العمر دول. يبقى عرفنا كده اربع اسباب التسمم بتاع الاورجانيك فوسفورس في البلط. مهم قوي في الامتحان ان شاء الله لو اتسالت على المانيفستيشنز بتاعه الاورجانيك فوسفورس كومباوند توكسيسيتي. طبعا في الامتحان ما تكتبش زي المذكره كده مش كده؟ سي بي 4 واللي وراها سي بي 4 واللي وراها سي بي 4. لا هو هتكون كل اللي احنا قلناه ماسكرينيك اكشنز والنيوتينيك اكشنز والسي ال اس اكشنز. اهم حاجه في الموضوع بقى هو هاو تو تريت الاورجانيك فوسفورس كومباوند بروتين. قبل ما انسى بس عشان في عنوان كده صغير اسمه دايجنوزيس. برضه ما اعتقدش يعني احنا على مستوى سنه ثالثه مطالبين ان احنا نشخص قوي، لكن هقول لك التشخيص سهل قوي. بيجي لك عيان من تاريخه عرفت ان هو تعرض لاورجانيك فوسفيت. يعني فلاح كان بيرش الغيط، واحد حاول يبدا المبيد الحشري، يبقى انت عرفت من الهيستوري بتاعه ان هو تعرض لاورجانيك فوسفورس كومباوند. نمره اثنين الاعراض. كل الاعراض اللي موجوده دي تدل على ان هو اورجانيك فوسفورس بويزنج. نمره ثلاثه حاجه بيعملوها بقى في مركز السموم اعتقد عندنا ان هو بيقيسوا الليفل بتاع البلازما كولين ستريس. بيقيسوا البلازما كولين ستريس اللي لسه سليم اللي مش ماسك فيه اورجانيك فوسفورس كومباوند. تلاقي اخباره ايه بقى في العيانين اللي تعرضوا لاورجانيك فوسفورس؟ قليل. وعلى فكره كل ما كان قليل اكتر كل ما كان المشكله اسوء. يعني كل ما قل قوي الانزايم معناه انا مش قادر اكسر اسيتات كولين في الاعراض اعلى. يبقى ده الثلاث حاجات اللي ممكن نشخص بيهم الاورجانيك فوسفورس كومباوند بروتين. تعالى بقى على العلاج. انا كتبت العلاج هنا زي ما الكتاب قايل، يعني لو انا حر التصرف بقول لك بطريقه ثانيه. بس انا كتبته لك بالظبط زي ما كتاب القسم قايل. عندنا حاجتين في العلاج اللي هو التريتمنت او المانجمنت. اول حاجه اسمها جنرال سبورتيف ميجرز. بمعنى العيان لما بيجي لك هتعمل له ايه بقى؟ وبعدين تبتدي بعد كده الخطوه الثانيه تدي له ادويه. اول حاجه في العيان ده ان احنا وضع جسمه بيبقى وضع معين، بالذات لو كان في غيبوبه. لو كان العيان كوماتوز او انكونشس انت خايف من حاجه مهمه قوي. صح، خايف ان هو عنده سكريشن كتير قوي في السليم، سكريشن كتير والبرونكيال سكريشن كتير، ودول ممكن يتسرعوا على الله ويعملوا حاجه اسمها اسبيريشن، يعني يجيله بعد كده التهاب رئوي ممكن يموته. عشان ما يحصلش الكلام ده، وزاد لو في قيد كمان بقى مع العيان ده تبقى مشكله اكبر، بتنيم العيان لاترال بوزيشن، يعني تنيمه على جنبه، وتخلي بالعربي كده رجل السرير اعلى من راس السرير، يعني دماغه فوق ولا تحت؟ دماغه تحت. وتخلي دايما النيك اكستندد. كل ده بتعمله عشان تمنع ان يحصل اسبيريشن. يبقى دي حاجه مهمه في العيان ده انك تعمل له بودي بوزيشن معين. نمرة اثنين، الحاجات المشهورة جدا اللي هي موت العيان الريسبيريشن، فلازم تعمل كير فور ريسبيريشن. بتعمل كام حاجة بقى؟ غالبا بنحتاج تدخل جوه التراكية أنبوبة، بيسموها بالإنجليزي إندو تراكيال إنتوبيشن. سهلة إن أنا دخلت تيوب جوه التراكية بتساعدني إن أنا أسحب السكريشن اللي موجود، نعمل حاجة اسمها ساكشن. ساكشن بالعربي يعني نشفط السكريشن اللي قافل البرونكاي من جوه، وبنديله أكسجين. ثيرابي مهم قوي، وساعات بنعمل بقى ارتفيشال ريسبيريشن، مش موجوده في الكتاب لو عايز تكتبها صح طبعا، لكن اهم حاجه الاندوتراكيال انتوبيشن بالذات لو انكونشس، واوكسجينيشن وسكشن او برونكيال سكريشن. الحاجه نمره ثلاثه بقى اللي هي اللي بيسموها في الكتاب عندنا اي كونتامينيشن. هو انا غالبا تعرضت للاورجان الفصلوس يا اما بلعته يا اما جه على الجلد، مش كده؟ لو كنت بلعته الحل سهل، ان انا اعمل غسيل معده، اعمل استومك ووش او جاستريك لافاج، ولازم يتعمل بدري في خلال ساعه او ساعتين بعد تناول الدواء عشان يكون لسه موجود في الجي اي دي، فامنع امتصاصه من الجي اي دي. وبندي بعدها حاجه انت سمعتها كتير قوي اسمها اكتيفيتد شاركول. اكتيفيتد شاركول عشان يأبزورب الاورجان فوسفورس ويخرج مع الاستوز بعد كده من غير ما يمتص. اذا كنت اتعرضت عن طريق الجلد زي الفلاحين ما بيحصل، لازم نريموف كل الهدوم المروثه، يعني ريموف اول ذا كونتامينيتد كلوذز، اذا كان لسه لابس يعني حاجه اللي عارف، واعمل له سكين ووش، بنغسل له فعلا بقى جلده بالميه والصابون او محلول الملح. بس انتبه بس كانت الملحوظه كده بعد ما خلص، قال لك ان الدي كونتامينيشن ده ما يتعملش اول ما العيان يجي. احنا هنعمله بعد ما العيان يبقى ستابيلايزد، بعد ما يستقر ضغطه ونفسه وكل حاجه نعمله دي كونتامينيشن، عشان الوقت ما اشغلش نفسي قوي ان انا اقعد اقلعه هدومه واغسل له جلده، ومره بقى بالميه ومره بالصابون ومره بالخرطوم ومره مش عارف ايه، ومثلا قاعد بيفطس مني نتيجه اسبيراتوري فيلر. فاجل الدي كونتامينيشن لحد ما ياخد الادويه المهمه ويبقى ستابيلايزد، بعد كده اغسله للتعافي. يبقى ده المقصود بكلمه الدي كونتامينيشن، وده على بعضه كده اسمه جنرال سبورتيف ميجرز. نمره اثنين الادويه بقى. نسميها في الكتاب عندنا سبيسيفيك انتي دوتال ثيرابي. انتيدوت بدي انتيدوت. انت عارف طبعا مين الانتيدوت بتاع اي فارا سيمباثوميماتيك؟ انتروبين. يبقى الدواء هنا يعني بيقول عليه بتوع السموم لايف سيفنج. الدواء ده هينقذ تقريبا حياه العيان. مش هينقذ الريسبيراتور مثلا. صح، تاني حاجه ان شاء الله. الانتروبين كلمة كده لحد الحصة اللي جاية، هو نون سيلكتيف كومبتيتيف ماسكرينيك انتاجونست. يعني ايه؟ يعني نون سيلكتيف؟ يعني بيبلوك اول تايبس اوف ماسكرينيك ريسبتورز، وبالطريقة اللي بيشتغل بيها اسمها كومبيتيشن، بيكومبيت مع ناس تانية كلين، يعني الأكتر هو اللي هيكسب. فأنا بدي أتروبين هنا عشان أقفل الماسكرينيك وأمنع شغل الأساس أسيتايل كلين. زي ما انت قلت كده، الاتروبين بما انه هيقفل كل الماسكرينيك يبقى هيعالج كل الماسكرينيك اكشنز اوف اكسس اسيتايلكولين. يعني هيعالج ايه بقى؟ هيعالج مشاكل البرونكار كونستريكشن والسكريشن، هيقلل السلايفيشن، هيزود الهارت ريت، هيعلي شويه الكارديك اوتبوت والضغط، يبقى هيصلح كل الماسكرينيك اكشنز بتاعه الاورجانوزيت. الاتروبين في ميزه حلوه قوي انه بيشتغل سنترال وبريفرال. الاتروبين نسمع ان شاء الله الحصه الجايه اكيرشال اماين، يعني بيقدر يعدي البلد برين باريير، يقدر يعالج الاعراض السنتر والاعراض البريفرال اوف اورجان فوسفورس. اللي ما قدرناش نعالجه بالاتروبين ايه بقى؟ النيكوتينيك اكشن. صح، الاتروبين داز نوت بلوك نيكوتينيك، يبقى هتفضل النيكوتينيك ريسبتور شغال عامل ايه النيكوتينيك ريسبتور دي؟ الاول كونتراكشن في العضلات، بس الاسوء من كده باراليسيس في العضلات بسبب المينتين ديبولاريزيشن. دي حلها ايه؟ حلها بنتريشن وحلها اوكسجين وحلها مش اتروبين، مش كده؟ يبقى عرفنا الاتروبين كان ريفيرس اول ذا اكشنز ماسكريليك ولكن داز نوت ريفيرس ذا نيكوتينيك اكشنز اوف اسيتايلكولين. مش عارف هي جرعه الاتروبين علينا ولا لا، بس اذا ما كانتش جرعه علينا الطريق علينا اكيد. بدل الاتروبين الاول جرعه كبيره مره واحده كده في الوريد، لو انت فاكر في الجنرال كان اسمها انتروبينس بولس انجكشن. اجيب من 3 لـ5 امبولات اتروبين واجيب على طول كده العيان ورا بعض، وامبوله الاتروبين مكتوب عندنا في الكتاب وفي الورق 0.6 ملي جرام. يبقى هادي العيان كده على طول اول ما بيجي لي من 3 لـ5 امبولات من الاتروبين مره واحده بيسموها الانتروبينس بولس. الهدف منها ان انا طبعا اقلل الماسكرينيك اكشنز، واقول لك ازاي اعرف بقى ان انا وصلت للمطلوب، ازاي قدرت احكم على ان الاتروبين ده بدا يعالج العيان. وبعد كده بكمل بجرعه بيقول عليها الانتروبينس انفيوجن، يعني بحط الاتروبين على محلول ويفضل نازل كده نقطه نقطه جوه الوريد عشان يكمل معايا الثيرابيوتيك افكت بتاعه. يبقى سهل بقى، يبقى بيتاخد الاتروبين في الاول جرعه كبيره انتروبينس بولس، مش صعب تاني، من 3 لـ5 امبولات والواحده 0.6، وبعد كده بكمل بحاجه اسمها انتروبينس انفيوجن. الفرق بين الامبول والفايل؟ انت مش كده سيكشن؟ طيب الامبول ايا كان حجمها وايا كان اللي جواها ميه ولا اويل ولا بودر ولا اي حاجه، هي بتستخدم لمره واحده. يعني بتكسر الامبول دي وتديها للعيان. الفايل بيبقى عليها رابر كاب، بيبقى عليها غطا مطاط عشان تدخل سن الابره تاخد الجرعه بتاعت النهارده وتشيلها، زي بتاعت الانسولين. الانسولين دي اسمها فايل، تفضل قاعده معاك مثلا اسبوع ولا اكتر. يبقى الفايل فور ريبيتد يوز، لكن الامبول فور سنجل يوز. تكسر الامبوله وتعبيها في السرنجه وتحمل عليها. طب دكتور الكانيولا انهي نوع؟ لا الكانيولا لا دي ولا دي. الكانيولا بتاعها زي انبوبه رفيعه قوي كده بدخلها جوه البيت، بيبقى ليها سن حديد عشان تدخل جوه البيت، وبعد كده بشيل السن الحديد وتفضل الكانيولا البلاستيك جوه الوريد من غير ما تخرجه ولا من غير ما تبقى تفرد بينه ولا حاجه. الكانيولا ده ليه ولا دي؟ الكانيولا حاجه بثبتها في الوريد عشان احقن فيها. عرفنا بقى كده الدوز بتاعت الاتروبين. عايز اعرف بقى امتى اقول ان الاتروبين ده عمل مفعول؟ حاجه جديده في الكتاب على فكره، وعايزك تخلي بالك منها قوي. يعني سمعت من اساتذتنا اللي كاتبين الموضوع ده ان دي اهم حاجه في الموضوع. احكم ازاي على الاتروبين اشتغل وبدا يعالج. سواء بالانجليزي بقى target end points. مفهوم؟ يعني ايه الحاجات العلامات اللي لما جت في العيان معناها ان الاتروبين اشتغل. فاكر انت الهارت ريت كان اخباره ايه قبل الاتروبين؟ براديكارديا. لما الاقي الهارت ريت بدا يبقى اعلى من 80 بيت بير مينت يبقى دي علامه كويسه. يبقى اول target end point، اول هدف من اعطاء الاتروبين ودليل ان هو بدا يشتغل ان يبدا البلس يبقى اكتر من 80 بيت بير مينت. اخبار البلد بريشر غالبا كان هايبو تنشن. لما ادي الاتروبين هفضل ادي الاتروبين لحد ما السيستوليك بلد بريشر يبقى اعلى من 80 ملي متر مركوري. سهل الارقام مش كده؟ 80 الريت و80 السيستوليك بلد بريشر، يبقى دي علامتين كويسين قوي. نمره 3 العيان اللي كان عنده مايوزس هفضل احقنه على الاتروبين لحد ما الاقي العين تبقى دايليت بيبل، لحد ما يحصل عنده فيدريزس. نمره 4 العرق السويتنج، كان عنده اكسسيف سويتنج شغل مصري. لما ادي اتروبين العرق يقل قوي، المكتوب عندنا في الكتاب دراي اكسيلي، يعني تبدا الاكسيلا ما يبقاش فيها عرق كتير. الاكسيلا دي مش نويحه قوي، مش عايز اخبطك يعني، خليك عارفها بقى وخلاص. الاكسيلا دي اصلها فيها نوع من السويت جلاندز كده اسمه الاندوكراين، يعني مش ده اللي بيقفل الاتروبين، لكن مش مهم. خلينا بقى على ان العرق هيقل، يبقى ما الدليل بتاعنا اللي بيحصل دراينس اوف الاكسيلا. اخر حاجه بقى، فاكر انت العيب كان عمال يصفر ويزفر ويزيق ومش عارف ايه عشان كان عنده برونكوسبايس موسيكيشن كتير، فهو عمال يصفر وهو داخل. وانس ان انا لقيت ان الشيست بقى كلين، يعني سمعت السماعه كده ما لقيتش اصوات، يبقى معناه ان الاتروبين اشتغل. يبقى هم دول اللي سموهم الخمسه تارجت اند بوينتس في الاتروبين. وخلي بالك يقولوا على العيان، العيان از فولي اتروبينايزد، يبقى عليه كده ان هو خلاص واخد الجرعه المطلوبه بتاعت الاتروبين. يبقى دي بالنسبه للاتروبين. طبعا كل الكلام عن الاتروبين بقى كدواء ان شاء الله الحصه اللي جايه، بس النهارده عرفنا استعماله في علاج اسمها مجموعة الأوكسيدز. فرنسيس هتتصلح إن شاء الله يعني. لما يبدأ العيان ياخد أكسجين ويبدأ إذا كان عندنا فنتليشن حطيناه على فنتليشن ونعمله ساكشن أو سكريشن وياخد المجموعة اللي جاية بقى اللي هي اسمها مجموعة الأوكسيدز دي. ده الحل أو ده الحاجة اللي متوقع إن شاء الله إنها ترجع العضلات تشتغل تاني. لا الانتريك بلوكر ما عندناش حاجة أسهل ده بالانتريك بلوكر. ده العضلة أصلا بارلايزد مش كده؟ لما تيجي الانتريك بلوكر العضلات تبقى مور بارلايزد. فأنت عايز تريح العيان مش كده؟ طب تعالى بص بقى على فكرة الأوكسينز إيه؟ الأوكسينز على فكرة مجموعة من الكيماويات يعني يسموها كده في الطب كلية ستريس إي أكتيفيتورز. الفكرة اللي فيها بمنتهى البساطة إنك أنت بتدي مادة بتمسك الانيونيك سايت اوف ذا انزايم. خلي بالك الاورجانيك فوسفيت ماسك فين؟ الاورجانيك فوسفيت ماسك في الاستراتيك مش كده؟ انت بتدي دواء بيمسك في المكان الانيونيك والمكان ده الفوسفيت تحبه قوي. الفوسفيت بتاع الاورجانيك فوسفيت كومباوندز بتنجذب قوي للاوكسيد ده. فتكون النتيجه لما اديت الاوكسيد ان الاورجانيك فوسفيت كومباوند ساب الانزايم ومسك في الاوكسين وبعد كده هيسيب الانزايم يحصل حاجه اسمها ليبريشن اوف ذا انزايم. فهمت الفكره؟ يبقى الاورجانيك فوسفيت ماسك على الاستراتيك سايت. انا بدي دواء من بره اسمه الاوكسين. الاوكسين بيجي يمسك الانزايم سايت ويعمل اتراكشن اوف اورجانيك فوسفورس كومباوند. فياخد الاورجانيك فوسفورس كومباوند ويعمل ريليز او ليبريشن اوف ذا انزايم ويرجع الانزايم يشتغل. في شرط في منتهى الاهميه. لو ما كانش الشرط ده موجود ملوش لازمة الأوكسجين. لازم يتاخدوا before aging of the enzyme صح؟ يعني before formation of a covalent bond. لأن لو جيت بعدها الأوكسجين ملوش قيمة. covalent bond معناها إن عمر ما الأورجانيك فوسفورس هيسيب الإنزيم. لو جيت أوكسجين من هنا لبكرة يبقى they should be given as early as possible بين قوسين كده before aging أو before formation of irreversible covalent bond. أو يصلحوا إيه بقى الأوكسجين دول؟ دكتور أنا هعرف منين إن الإنزيم حصل له إيه؟ كلينيكال يعني ولا في عامة؟ أنا أقول لك هو معروف دلوقتي تقريبا كل نوع من الأورجانيك فوسفيت بيحصل aging بعد قد إيه؟ إحنا فاكر قولنا في الأول خالص الريت أوف aging مختلف مش كده؟ يعني الفترة ما بين ما الدواء دخل أو المادة السامة دخل لحد ما تكون كوفالنت بوند بتختلف من المادة للتانية. الور جازز بيحصل ايجينج وذين مينتس. لكن الانسكتسايدز والبيستسايدز والكلام ده بيحصل ايجينج وذين اورز. فأنا عشان أعرف هو يعني كلينيكالي بعرف من الأعراض لكن ممكن أعرفها من الأرقام اللي عندي. يقول لي الدواء الفلاني أو المادة الفلانية بيحصل ايجينج بعد ساعة. لو كان العيان وهو واخد الدواء او التسمم حصل من ساعتين او ثلاثه ملوش معنى بقى ان انا اديله الاوكسجين. طيب اللي هو العيان بياخد اتروبين عشان يصلح الاعراض مش كده؟ واخد الاوكسجين عشان يرجع الانزيم يشتغل تاني. لا خلاص بنقدر نتعالجه بقى بالاتروبين وبنتين الاتروبين وعلاج سيمبتوماتيك دلوقتي لحد ما يبدا الجسم بقى شويه يكون بري ستريس. اللي عايز بس اقوله قبل ما انسى كده هو لما ارجع الانزيمز دي لما ترجع الانزيم يشتغل تاني يعني معناها كسرت اسيتايل كولين مش كده؟ مش كده؟ فقدر العيان يكسر اسيتايل كولين عند الاسكارينيك وعند النيكوتينيك فالاعراض اتصلحت. ايه الميزه بتاعت الانزيمز عن الاتروبين؟ فكر كده ايه الميزه اللي يقدر الانزيمز يعملها وما قدرش الاتروبين يعملها؟ شغل النيكوتينيك الاتروبين ما عرفش يقفله لكن لما ادي الاوكسين هيبدا يكسر لك الاسيتايل كولين عند النيوتينيك ريسبتورز فتبدا العضله تشتغل مره ثانيه. يبقى اكثر قيمه لمين في الاوكسين هي دي ان هم بيقدروا يخلوا الانزيم يشتغل فيكسر اسيتايل كولين واقدر اصلح بيه مشكله سكيلت المسلز اللي ما قدرتش اصلحها بالاتروبين. طيب احنا لما ادينا اتروبين دلوقتي العيان ده جاله اورجان فوسفورس بويزن يعني الاسيتايل كولين عالي عمال يشغله الماسكارينيك والنيكوتينيك زي ما قلنا سنتر لكل الهيصل. لما اديت اتروبين استفدت حاجه حلوه قوي قفلت الماسكارينيك في كل مكان سواء سنتر او بريفرال. بس فاضل عندي مشكله ان الاتروبين مش قادر يدخل النيكوتينيك والنيكوتينيك دول لما يشتغلوا في الاول في العضلات يعملوا تويتشز او فاسيكوليشن شويه كونتراكشن وبعدين يعملوا باراليسيشن مش قادر يصلحوا الاتروبين. لما اجي ادي اوزيم بقى هيعمل ايه الاوزيم؟ هيجي في المكان ده وينشط الانزيم اللي يكسر اسيتايلكولين. فيبدا الاسيتايلكولين هنا يقل فتبدا عمليه ريكفر تبدا تشتغل عادي والكونتراكت عادي خالص. لا انا هقول لك بقى الاوزيمز مش دايما افكتيف لان انت ياخدهم متاخر شويه. الاتروبين ارخص كتير جدا جدا من ال وفيري رابيد. مجرد ما احقن الاتروبين هيقول لك المشكله دي بس انا هقعد مع بعض. الاوزيمز هو ده اللي بيحصل بقى. يعني في مركز السموم بيستعملوا الاثنين يدي الاتروبين ويدي معاه الاوزيمز. هي مشكله الاوزيمز طبعا مشكله ما تجيلهاش قوي لكن هم فيري اكسبنسيف فعشان كده مش دايما موجودين لكن الاتروبين ده دواء رخيص قوي. الاعراض المشهوره قوي هو طب هو ليه ما يديش كولين ستريسز بدل ده كله؟ كولين ستريس ده محتاج انك انت تدي فريش بلاد وتدي كميات كبيره جدا من الفريش بلاد. هو حل كولين ستريس انزايم ده حل واخد بالك؟ انك انت تنقل البلازما او تنقل الدم للعيان بس لازم يكون فريش بلاد لان لو ركنت الدم شويه الانزايم بيتكسر وتضطر ان انت تدي جرعات كبيره جدا من البلازما وجرعات كبيره جدا من البلاد فريش بلاد ممكن ياخد وقت طويل قوي انه يكبر العيان. وبعد خلي بالك هو الفكره هنا انك انت بتدي سوبر كولين ستريس لان ده اللي موجود في البلازما ما عندكش ثرو ما تقدرش تنقل ثرو من العيان الثاني ده موجود عند التيشوز. يعني صلح جزء من المشكله. الكلام بقى الاخير ان شاء الله في الاوزيمز انا عندنا نوعين من الاوزيمز او اسمين. واحد اسمه برالي دوكسين. برالي دوكسين ده ذا موست كومن يوزد. الجرعه برضه ان شاء الله اتاكد لك هي مطلوبه ولا لا. بندي بنفس فكره الاتروبين جرعه كبيره في الاول يسموها انترافينس بولس مكتوب عندنا في الكتاب يعني في الورق 30 مللي جرام لكل كيلو. وبعد كده بدي انترافينس انفيوجن يعني احط الاوزيم على محلول وتنزل برضه عن طريق الانفيوجن او الدريبنج بندي 0.8 مللي لكل كيلو في الساعه. الاعراض المشهوره للاوزيمز المشاكل بتاعتها بتعمل هيدك وبتعمل ديزنس. ديزنس يعني ايه؟ يعني شعور بالدوار وتعمل حاجه اسمها بلور فيجن زغلله وتعمل ديك نوبيا يعني تخلي العيان عنده رؤيه مستورده. الدواء التاني اسمه الاوبي دوكسيف لسه احدث شويه من البراند دوكسيف لكن ما خدش يعني وضعه في الاستخدام لان اللي بيستخدم هو البراند دوكسيف. اخر حاجه في الاستعمالات بقى هو في سبب يعني لا الحقيقه لا للاسف يعني مش قادر افسر لك هو ليه بيعمل كده. ده يقول عليه دايركت توكسيسيتي يعني في ادويه كتير جدا اقدر اقول لك مثلا الدواء الفلاني عمل العيب الفلاني عشان بيشتغل كذا واخد بالك. لكن في ادويه كتير جدا في الطب تاخد الدواء ويجي لك سايد افكت معين مش عارف تفسيره. يعني هو غالبا عمل سنترال اكشن يعني واضح من الكلام كل المشكله ايه عباره عن صداع وزغلله ودوخه فهو ايه سي ان اس اكشن لكن عملها ازاي حاجه مش مفهومه مفيش ميكانيزم واضح. يعني الكلام بتاع الوزير الثاني خلصناه كله. اخر ده ممكن استعمله بقى الادويه اللي اسمها الانتي كونفالسان دراجز واشهر مجموعه منها اسمها على بعضها كده البنزودايزابينز ويمكن سمعناها قبل كده منهم جوا اسمه دايزيبام. كلكم عارفين ان لازم يتاخد اي في ومش مستحب ان انا اديه انترا ماسكولا عشان بايس تو بروتين او سكيلتال ماسل فامتصاصه ما هوش مضمون. ايه سبب التشنجات في العيان ده؟ تسبب في الاورجان فوسفيت. في سبب تاني لو الاسبرين زاد شويه هو نفسه يعمل كونفالجنس. يبقى كان انا بدي البيتو دازابينز عشان اعالج الكونفالجنس ايا كان سببها. هل سببها التسمم الاورجان فوسفيت او كان سببها الاتروبين وفي الحالتين هيصلح الكونفالجنس. يبقى خلصنا كده من العلاج بتاع الاورجان فوسفيت. النقطه الاخيره بس لاحظت انها موجوده في الكتاب برضه فيعني عشان يبقى في الامان دايما. حاجه ممكن تحصل في الاعصاب بتاعت الاطراف لو انا تعرضت لاورجان فوسفيت اسمها ديليك بولي نيوروباثي. ايه سموها كده؟ ديليك بولي نيوروباثي يعني هتبان بعد فتره وبولي يعني كتير والنيوروباثي يبقى التهاب في الاعصاب. العاده بعد فتره من تعرضه للاورجان فوسفيت بيجي اشتكاله بالتهاب في الاعصاب. دي ممكن تحصل لو تعرضت مره لاكيوت توكسيسيتي لكن هي مور كومن لو العيان بيتعرض الى كرونيك انترميتنت توكسيسيتي زي الفلاح مش كده؟ ممكن كل مره بيرش فيها ياخد شويه اورجانيك فوسفيت ما يعملوش اعراض قوي لكن تلاقيه على مدى كذا سنه جاله حاجه اسمها ديلي بولينيوروبي. بيقال السبب فيها بقى اللي موجود عندنا في الكتاب ان الاورجانيك فوسفيت بيبوظوا انزيم موجود في الاعصاب الانزيم ده ليه اسم كده يسموه نيوروباثي تارجت استريز. هو اسمه كده غريب مش اسمه ان تي اي. المهم ان هو عباره عن استريز انزيم المفروض ان هو يكسر اسيتايل كولين في الاعصاب. لما بتدي اوكاليك فوسفيت الانزيم ده بيبوظ فبيبدا يحصل دامج على النيورونز يقول عليه ديلي بولي نيوروباثي. بخلصك كده من الموضوع ده. الموضوع ده الحق نفسه مذاكره النهارده ان شاء الله قبل ما تنساه. خلص ان شاء الله كل الفارس الباثوماتكس عشان انت القصه الجايه باذن الله هتشرح لنا حضراتكم الفارس الباثوماتكس هتبقى عكس على طول الفارس الباثوماتكس ان شاء الله. نلاقي حد كده يطلع يشرح لنا الفارس الباثوماتكس. الله يرفع.